وإذا أردت بقوم فتنة فاقبض نيتك غير مفتون. اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادك وما أشبه ذلك من الدعوات الطيبة. الإنسان يتحرى الدعوات الطيبة في أوقات الإجابة، في السجود، في آخر الصلاة، كل هذا خير. وفق الله جميعا. الله عليك يا شيخ، هل مثلا يقال أن مثلا أن الأذكار تحمي الإنسان أحسن الله عليك من الحوادث وغيرها؟ يعني من الأسباب، هي من الأسباب، والتوفيق بيد الله، هي من الأسباب وقدر الله ماضي، لكنها من الأسباب. الله من سائل المعطب من الأسباب، والقدر الماضي بسببه الذي علقه الله عليه. عزائم المغفرة، ما معنى عزائم المغفرة؟ يعني التي يجزم بها سبحانه، التامة الكاملة. الله أكبر. المغرم هو الدين، الله سبحانه. المغرم هو الدين، نعم، المأثم الإثم والمغرم الدين. إذا المرأة مثلا ما هو الله سبحانه؟ المغرم الدين والمأثم الإثم المعصية. نعم. المرأة يا شيخ يعني كبيرة في السن وتسبح مع السبحة يعني 100 مرة، الجن أفضل والسبحة لا بأس بها، يعني لا بأس بها الجن أفضل. أي إذا سبح بالحصى وسبحها بعقاب العقد لا بأس بها. اعتصمت بالله الذي لا إله إلا هو إله ولا كل شيء، وتوكلت على الحي الذي لا يموت، واستدفعت الشرب لا حول ولا قوة إلا بالله. حسبي الخالق من المخلوق، حسبي الرازق من المرزوق، حسبي الذي هو حسبي، حسبي الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، حسبي الله وكفى، سبي الله لمن دعا عليه، سوراء الله مرمى. كله طيب لا بأس، يكفي هذا، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبي الله لا اله الا هو وتوكلته على الله. كل دعاء ما في محذور يائس ولو ما نقي، كل دعاء ما في محذور. اذا صرنا نعم في الدعاء للمسلمين اجمعين. طيب هذا طيب، جزاك الله خير. اللهم اغفر لي ولجميع المسلمين.